Tiens, le fly passe. Monsieur Gilbert. Oui. Viens. Bonjour. Monsieur Gilbert, bonjour. Bonjour, le khair. Ça va la baisse? Ça va la baisse. Had le jeune, j'aime le blad, bras, il chauffe. Ça, hay, rahm, waldik. Là, je l'aime, mais on est wakchini. Eh, y'a, monsieur Berus, je fais de la flé, d'aller, nous. Ah, allez, Allah est berke, mais Allah est berke. Tu goûtes, on n'a qu'à dergaz, Jack, il n'a qu'à chèche d'amus, toi. Tu l'as tout à dergaz. اه يا مزوبرت جاضين داقشيش دا مشطوح هذا قيمة كان دا مشطوح اش حالي يقد روحه وقيلي عرقيك الحساب ولذني كينيش فيها فلا كان اكل خيال التمزيم ايه لباس يتلي ضاع مزوبر لباس عدارني لباس دا شونرني غا قدي مكينة عالمي جوجا دا قير فمطوثي واسمي الزورجات ساق سنوراش امي فراخ يونس ماغاش موريس ويرس ماغاش فيليب ساق اللوجمان ساق القهوة ساق طوموبيل ولاش السلطان الا انا منك ايوا تمور تاع مزوبر الراوي كاتني الشلاغه مكسين نارا ثم تطنيني كاتني بدا تسيد الشيب ايوا تمور تاع سندي تمور تاع عالمي هو الشندار الدونيس ارجوك ولا غاتزار لا عمك جيلبير جماع اللي من مالا تسدو تاع سوكو ستيم تروا بياس جورج تا تسدو سو طيوره الباكا كافي كريم شوسور كروكوديل جماع اللي من لا كد يدخ تجر مدندقنا الكبريد ولا ديرو مي تسمنا عالمي هتزار لعمك زبير ذا شو تارجو تولا تشفق ذي ذي هكاوي غاد فيزيتي لباريس هم قرات ما تشيدي موكانا قنديز دغنو عرب هتزار لندك شما عمك زبير هندك شما مسيو جيلبير هندي دفا مسيو جيلبير ايه هبو يذمي من أمي سنغ لابر دقين لمي غيساني فسنو غزفر نكثر قودة تموت هتجار لعمك جيلبير ذا عديكان لنا عمي زبير ودوسي غير غير داكي غادي سين غير مكان غادي فيجيتي غير الباريت مقرات وسي غدا تخدم غير في مولاني ولا ذن كاد ساوا خام كروات ماتني ودوسي غير داكي غادي فيجيتي غير مورا مدن ايه غا على مي يمدو سي غير داكي غا تنكشاك ولي ولي هذاك دافع الخدمة هذاك دافع ثم زدوغ ورسعد داش انا تقواد وكي غا ميزوبير ثم زدوغ تاكد الخدمة هذيك ترى ربي ديال خيرك مادي مكان اكيد وحوساكين وسنجمير غير إيه ما علمي ما سجك جع غور الشغل قوان في اللي غطاس أقلي غاك دجع لدريس هذا لدريس روحنا الوخام خاصو ينتو في الله رانكيني غنتفض جورجيت ما إلا كراكي تخص الله ثانور تساعد شارة خمال ستقسين صحة وامي زبير أرسو ما علمي في اللي يوت الحاجة ذاشو ولكن زاد جورجيت غور كايد سول زبير أي غار أخطر جورج تتغشى وين راه يدي سولين زبير أخطر قسميو غاكا اللوجمان غيرت في سميس تزادش ديال العز كوليس مثلا هيك مسيو جيلبير أما نحبسن أسي فاكر الباري وريت الدول أنا عالمي أمك راك تسولا سولي طونطون جيلبير صحة أتاني أما كيك دنيغ استقسينا الوخم ولتاكوا دارا أتاني هي غادي تستقسي غادي لهنا روح الزمان تغلظ الزمان 30 لسنة عدين يبس كان لمدو في غامي جيلبير يتسغى في البنكس دخلو مترو اقرو يسكو ذا ملاد الله ربي الله يتخدم الدنيا مي جيلبير اي غرك تسغى في البنك دخلو مترو انو هو اذا علين وين عليه لا سلمك امي لمي دشاد استقصد عفامك جيلبير أقلي ونقوض غيني ونقوض غلقا لمي أم بعدك تشيني دي الزمانك تزهر لمي السوفاني دقخام جورجات الوراويس فيليب نوي فقد الجنيور موريس ني فقد الطبيب ناني دلك تماتي الباباتنا كتشيني لبكو عالمي خير خدم غير روح هذا شي كيوغن روح تنجم هضرت مورت ياك تساغد لا روتريت شو لا نتري تاع عالمي اما كني قارني مزورة اسميت شو وحدة يدفلو دوي صدارة اتو لمي يشابا القلة تجمال ثغمة شغليت طولا نجمع غير مورت هاد بدو يدوني تو سودة عالمي اشمر بخدمة طبلت من الساس دي تمورتي وكات غاش باضي وقل باري ما تسولي ها لمي اخر الموت ولا نروح تمورت ايه ما مي زبير إوا راونينك لو كان ذاك الشيثني دي سكرن أساقي ما كرفدن تمغارتنينك لو كان استخدام هذا الخير تحوس نرت أساقي كتكملو السان كما علمي تسوكل خا ونوارك كريفات ترقم خلفا أفاكني دكرر تغريض تفهمض